بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري، والترجمة الذي ترجمها الإمام البخاري: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. فإذا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يعني أسعد الأئمة أن يجب على المنفرد وعلى على الإمام وعلى المأمون، ودليل قوي جدا في هذا الباب. وهناك من الأئمة من يرى أنها تجب بس على الإمام والمنفرد، وأما المأمون فإنه يستمع لقراءة القرآن بقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهناك من الأئمة من يرى أن المأمون لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا ما في أحاديث تدل على ذلك. وقد ذكر هنا الإمام النووي أشياء تتعلق بذلك، نقرأها لنستفيد جميعا من هذا. فقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، معنى إذا نفى الرسول الصلاة معنى الصلاة الشرعية، هذا الذي يفهم. بعضهم قال لا، المراد لا صلاة كاملة، ودخلوا اللغة العربية. دائما اللغة العربية إذا دخلت بعض الأشياء يعني تصلحها، يقول لا صلاة، هذا إيش؟ لا صلاة يعني كاملة. ومعلوم أن حذف الصفة كثير موجود في اللغة العربية، تحذف الصفة ويبقى الموصوف، وهذا مثلا الآن جئت بالحق، يعني جئت بالحق إيه؟ يعني البين أو الواضح. وأول جاء موسى به بالباطل، لا هذا فتدخل في اللغة العربية. وهنا ذكر يعني أشياء، قال لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة، وهي قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة، يعني الرسول قال فهي خداج ثلاث مرات. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. إيش معنى اقرأ بها نفسك؟ مو معنى يمرها على قلبه، لا، يمتك بلسانه، هذا معناه. مو معنى مثلا في نفسه يقرأ الحمد لله، لا، لازم يمتك، يقرأ الحمد لله بدون رفع الصوت، هذا معناه يعني إفراد. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله إلى آخره. وفي حديث الأعرابي المسيء صلاته. أما ألفاظ الباب فالخداج بكسر الخاء المعجمة، قال الخليل أحمد والأصبع وأبو حاتم السجستاني والهرمي وآخرون: الخداج النقصان، يعني ناقصة. يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، يعني الناقة حملت وثم تحمل هي سنة، فبعد خمسة أشهر أو ستة أشهر أسقطته فيصير ناقص ما تم، فهذا معنى النقص هنا. والهرم آخره وقال خدج إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخذجته إذا ولدته ناقصة، وإن كانت تمام لتمام الولادة، يعني غلبت سنة ولكن قبل السنة بأيام يعني أسقطت. ومن يقال لذي اليدية مخدج اليد، أي ناقصة، واحد يكون يده فيها نقصة. قال بقول الله سلم خداج أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. وأم القرآن اسم الفاتحة، وسميت أم القرآن لأنها فاتحة، كما سميت مكة أم القرآن، مكة تسمى أم القرى، وكذلك هذه تسمى فاتحة الكتاب. وقوله عز وجل: مجدني عبدي أي عظمني، أن أبو السائب لا يعرف إلا يعرفون له اسما وهو ثقة. قال أحمد بن جعفر المعري بفتح الميم، المعري بفتح الميم وإسكان العين وكسر قاف منسوب إلى معقل، وهي ناحية من اليمن. وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتح، هذا الحكم الذي وأن متعينة لا يجزي غيره إلا لعاجز عنه، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن بقوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن. هذولاك يقول فقرأوا ما تيسر، المراد به الفاتحة، هذا المتيسر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن. قال المراد لا صلاة كاملة. قلنا: وهذا خلاف ظاهر اللفظ، وهو يؤيد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيح بإسناد صحيح، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان. وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة، فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة، يعني اقرأ ما تيسر إما الفاتحة أو بعد الفاتحة، أو على من عجز عن الفاتحة ما يعرف الفاتحة يقرأ غيره، يقرأ قل والله أحد أو أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ. وفيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافق أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا هو القول الصحيح الذي تساعده الأدلة. ومما يؤيد وجوبها على المحموم قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك، ومعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك، مو اقرأها يمر على قلبه. أما حمله عليه بعض المالكية وغير أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا. واحد مجنب يفكر في آيات القرآن ويقرأها في نفسه بدون أن يحرك لسانه، فلا يسمى أنه يعني حرام عليه يقرأ القرآن. لو تدبر القرآن على غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة. وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله وربيعة ومحمد بن أبي صبرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا، وهي رواية شاذة عن مالك. مالك يرى أنه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله لا يجب القراءة في الركعتين الأخرتين، بل هو خيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب القراءة في كل ركعة، ولذلك بوب وجوب القراءة في كل ركعة. ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة من ركعات لابد يقرأ. وقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث، قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة. ليه سميت الصلاة؟ لأنه تشتمل عليها، فلما كانت الفاتحة تشتمل على قراءتها فسماها صلاة. وهذا مثل ذلك قول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج معنى أعظم ركن من أركان الحج وعرفة، ليس معنى لو واحد راح وقف عرفة وترك الطواف بطواف الإفاضة حج باطل. هذا معناه أهم ركن، لأنه له وقت معين، وهو من يوم 9 إلى فجر يوم 10، فإذا فات هذا الوقت ما يصير. فلذلك الحج عرفة، وليس معناه أنه بس هذا الركن. وقال المعلق سمتها من جهة المعنى، لأن نصها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفريض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا تمجيد. بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يعني بين العبد وبين رب. بعدين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذا دعاء من العبد لربه سبحانه وتعالى أن يعطيه أن يدله على الطريق المستقيم حتى هذا أعتجل. وقال لأنها 7 آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء وأولها الحمد، وثلاث دعاء وأولها اهدنا الصراط المستقيم، 7 متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا لأنه سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة، وهذا دليل على أن البسملة ما هي من الفاتحة، وكذلك ما هي من كل سورة. كالمالكية وغيرهم الشرعية يقول لا بد البسملة، هذا يستدل بحديث يعني ما بس إنه ما هو مثل هذا الحديث القوي. وعلى كل حال المسلم يقرأ البسملة أحسن، وإذا قرأها سرا أفضل، وإذا قرأها جهرا كذلك لا ينكر عليه وتقريبا. ولو كانت منها لذكر، وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول أن البسملة آية من فاتحة بأجوبة: أحد أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة، وهذا برضو شوية هذا حقيقة له. والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين، يعني ويقول قبلها. وقوله تعالى: حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني، نعم، إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميع الأفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، ويقال أثنى عليه وفي ذلك كله. ولهذا جاء جواب للرحمن الرحيم باشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية. وقول: وربما قال فوض إلي عبدي، يعني بدل الرحمن يقول فوض إليه. ووجه مطابقة هذا لقول مالك يوم الدين أن الله تعالى هو المنفرد بالملك، وذلك اليوم ويجازي العباد وحسابهم. والدين يعني يوم القيامة، مالك يوم الدين. إيش المراد يوم الدين؟ يوم الجزاء، وهو يوم القيامة. الذي يملك ويتصرف يوم الدين هو الرب سبحانه، وما في أحد يتصرف. ولذلك في ذلك اليوم يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يوجد مجيب قبل أن يحيي الناس، يجيب نفسه بنفسه، يقول لله الواحد القهار، ما في أحد يعني إلا فالله سبحانه هو المالك والمالك هو الملك عن الحقيقة للدارين، يعني يملك الاثنين، وما فيهما ومن فيهما وكل من سواهما مبرور له عبد مسخر. في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى. وقوله فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره السورة، فهذا لعبدي، هكذا هو في صحيح مسلم وفي غيره، فهؤلاء لعبدي، يعني الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني ارشدنا وثبتنا وجنبنا طريق المغضوب عليهم اليهود وجنبنا طريق الضالين. ثم بعد ذلك يقول آمين، وآمين معنى اسم فعل أمر معنى استجب دعاءنا. ولذلك جاء في أحاديث يعني اليهود ما حسدتنا في شيء مثل إيه آمين هذه، أنها ليست ومذهب الأكثرين أنها من الفاتح وأنها آية وإهدنا وما بعد آيتان، ومذهب مالك وغيره ممن يقول إنها ليست من الفاتح يقول إهدنا وما بعده ثلاث آيات، وللأكثرين أن يقول قوله هؤلاء المراد بالكلمات لا الآيات بدليل رواية مسلم، فهذا لعبدي، وهذا أحسن من الجواب، لأن الجمع محمول على الاثنتين، لأن هذا مجاز، يعني من اهدنا الصراط يعني كله يسمى، ومن اهدنا الصراط إلى الآخر يمكن سميه ثلاث، نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، بعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعضهم يقول إيه غير المغضوب هذه آية، لا يقولوا إنها كلها آية واحدة، وعلى كل حال هي سبع آيات. بعضهم يراها مع البسملة والبعض يراها مع غير. أن رسول الله قال لا صلاة إلا بقراءة، قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه، يعني الصلاة الجهرية يقرأها الإمام ويقرأها المنفرد جهرا، وما أسرهم. فمثلا نجي ننظر في الصلاة يعني صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين يكون إيه جهرا، ويجي مثلا صلاة الظهر ركعتين الأولين نعم يقرأ فيها فاتحة وسورة، وركعتين الأخرين لا يقرأ فيها إلا فاتحة، وفي العشاء كذلك، إلى هذا ما يذكره يعني. ومعناه ما جهر به فيه للقراءة جهرنا، وما أسر أسرنا، وقد اجتمعت الأمة على أن الجهر بالقراءة في ركعة الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما وفي نوافل الليل قبل قيل يجهر فيها وقيل بين الجهر والإسرار، إذا كان ما في أحد يشوش على هذا يجهر، ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا، والجنازة يسر بها ليلا ونهارا، ما يسر شيء. وقيل يجهر ليلا، ولو فاتت صلاة ليلية كالعشاء وقضاها في ليلة أخرى جهر، وإن قضاها نهارا فهو جهر، والأصح يسر، والثاني يجهر، ولازم بها زي ما فاتت، وإن فاته نهارية الظهر فقضاها نهارا سرا، وإن قضاها ليلا فهو جهر، الأصح يجهر والثاني يسر، والصحيح أنه يسر، وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة، فلو تركه صح الصلاة. والمالكية يروا أن الجهر والإسرار من الواجبات يسجد للسهو، كذا كتب المالكية يعني، يعني كذا إذا لو تركه يرى أنه، ولكن الأصح أنها سنة يعني، الجهر والإسرار يعني سنة، هذا تقريبه. وفيه استحباب السنة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل، وهو سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود، وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف هل تستحب أم لا، وكره ذلك، يعني يقرأ الفاتحة بس ما يقرأ إيه سورة، واستحب الشافعي في قوله الجديد دون القديم. والإمام الشافعي كان له مذهب لما كان في العراق، ثم لما نقل إلى مصر تغيرت يعني بعد أولي، لأنه عرف يعني اطلع على أحاديث ما اطلع عليها سابقا، فإنه أول كان هو في مكة، ثم جاء إلى المدينة وقرأ الموطأ، ثم ذهب إلى العراق وجلس سنوات ورأى الإمام أحمد بن حنبل، ثم نقل بعد ذلك إلى الشافعي، وصار مذهبه الجديد هنا مع الأدلة. وقال آخرون هو الخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح وهو ضعيف، وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على الأصح، لأنها مبنية على التكبير، ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين وهو آمين هذا. ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من أطول من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أواسطه، وفي المغرب من قصار. وطوال المفصل من فين؟ يقول بعض العلماء من قاف إلى يعني عبسة، ومن عبسة إلى الضحى هذا أواسط المفصل، ومن الضحى إلى الآخر قصار المفصل، هذا تقريبا تقسيم، لأنه القرآن مقسم إلى أقسام، منهم يقسمه أربعة وخمسة وستة، والمفصل يعني تقريبا من فين؟ من قاف، وبعضهم يقول أكثر من هذا أو أقل. على كل حال هذا تقريبا. وللحديث كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، ومن قال بالقراءة في الأخرين من الرباعية يقول هي أخف من، واختلف في تقصير الرابعة على الثالثة والله. وحيث شرعت السورة فتركها فاتته الفضيلة ولا يسجد للسهو. قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة. قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، يعني يقرأ السورة بكامل. ولذلك كان الرسول أكثر ما كان يقرأ السورة بكاملة أكثر صلاة، وتارة يقرأ بعض المرات يعني بعضين. ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها، ويجب قراءتها بالعربية، ويحرم بالعجمية، ولا تصح الصلاة بها سواء عرف العربية أم لا. فإذا ما يعرف يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا يشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسي، والأخرس ومن في معناه يحرك لسانه وشفتيه بحسب ويجزئه. دخل رجل فصلى، وهذا حديث صلاة المسيء صلاة. يقول هذا كذلك قال حدثنا الحديث بكامله، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أركان الصلاة يعني اختلف، بعض العلماء يرى أنها 14، بعضهم يرى أنها 12، ولكن هذا الحديث يمكن فيه 10. أول شيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا واحد، هذا تقريبا. وفي قبل النية لازم، إنما الأعمال بالنيات ضروري. قبل، ثم اقرأ ما تيسر معك من الفاتحة، ثم اركع، هذا 3، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تعتدل، الاعتدال كمان، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها مع الترتيب. لو اول سجد بعدين ركع ما يصير. بعدين يجي في اركان باقيه، مثلا تركع لدي التشهد الاخير والجلوس له كمان، هذه من الاركان. كذلك السلام، فيصير بعضهم بعض الكتب 12، بعضهم 14، فتجي تقريبا 14. فإذا عدينا هذول 10 تقريبا، وعدينا مثلا التشهد الأخير والجلوس له، هذا 2. وكذلك نعم يعني ترتيبها بهذا الترتيب والسلام، فيصير تقريبا هو 14. فلا بد من هذا. وهناك مثلا في أشياء شروط، زي ما قلنا إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا قبل الصلاة، هذا شرط. ثم استقبل القبلة، هذا كذلك شرط. ثم يكون مثلا يعني طاهر راجعا لحدث الجد، هذا يعني أسبغ الوضوء، ويكون ساكرا للعورة. فتجي في الشروط تكون قبل الصلاة، والأركان تكون في داخل الصلاة، حتى يصير في تمييز بين بين الركن. والركن إذا تركه عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. ولو سهوا، إذا تركه عمدا أو سهوا بطلت. واحد ما صلى سلام ما ركع ركوع واحد، أو ما سجد سجدة واحدة، الصلاة تصير باطلة. فإذا كان يمكن يدرك يعني في الصلاة تذكر، يصير الركعة الأولى دي اللي ترك فيها الركوع ملغاة خلاص. وإذا بعد الصلاة يعيد الصلاة من جديد. كذا يعني. فهذه تقريبا يعني. ولا بد كذلك أن يقرأ يعني بدون أن يلحن فيها. وذكر هنا وفي بعض الروايات قال ثم أسبغ الوضوء، ومعنى إسباغ الوضوء أن يتوضأ كما أمر الله تعالى مع ترتيب الوضوء، يعني أول يعني ينوي، ثم بعد ذلك يغسل يديه 3، ثم يتمضمض إلى آخره، ثم هذا هنا فإنك لم ترجع فصلى. ثم هذا الرجل يعني كان هو من أول مرة يمكن يقول للرسول علمني، كان الرسول، لكن الرسول ظن إنه يعني هذه الأشياء ما يعرفها ويعرف الأشياء الباقية فتركها. وإن هو لو من أول مرة قال علمني يا رسول الله، فإن الرسول يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، يعني كل مرة. وهذا فيه دليل يقول أن الإنسان إذا كان يعني يعني ذهب إلى أي مكان ثم عاد إليه يصلي، فإنه هذا بين وبين الصلاة يمكن 5 دقائق أو أقل. وبعد سلم كان الرسول يقول عليك ثم ارجع فصلي فإنك فعل ذلك 3 مرات. قال الرجل والذي بعثك للحق، يعني أقسم بالله الذي بعث وما أقسم غير هذا. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولا بد كلمة الله أكبر ما يجوز غيره، ثم اقرأ ما تيسر معكم. ثم هذا قال هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، يعني الأركان هنا. فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية والقعود والتشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة من المختلف المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مذهب الإمام أحمد أنها ركن من أركان الصلاة، وغير من الأئمة لا يرى. والإمام الشافعي في رواية كذا وفي رواية يعني في رواية أنه ركن وفي رواية أنه ما هو ركن. وعلى كل حال، وأما الأئمة الباقون أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن مسلما صلى وما قال بس كلمة اللهم صل على محمد وسلم في مذهب الإمام أحمد ولا تباطل، لا تسمى صلاة. والآخرين يقولوا أنه سنة، لأن وفي حديث يدل على ذلك أن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، بهذا النص في النساء في سنة النساء، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وهذا دليل يعني قوي جدا غير الآية صلوا، هذا في أمر برضه، ولكن في الصلاة تقريبا. والآخرون يقول وأقل ما يكون يقول اللهم صل على محمد، وأما الكمال يصلي الصلاة إبراهيم من أولها إلى آخرها. لو قال اللهم صل وقال السلام عليكم صلاة إيه صحيح. والتشهد والصلاة على النبي فيه والسلام، وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بوجوب السلام الجمهور. وواجب التشهد كثيرون، وأوجب التشهد كثيرون، وواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي والشافعي وأحمد بن محمد وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، نية الخروج. وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول، يعني واجب معناه إيه؟ ما هو ركن، فلذلك إذا تركه يسجد للسهو التشهد الأول، وتكبيرات الانتقالات كذلك، هذه كلها واجب. البعض الأئمة يقول لا أنها سنة. والجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها. وهذا تقريبا الظاهر إنه ما الذي يظهر إنه ما يعرف شيء من الصلاة، لما يعرف القوانين والباقي، ولكن يقول كذا. وكذا المختلف عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة. وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة، وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا سنة، ودعاء الافتتاح كذلك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذه على كل ما هي أركان سنة. لكن الإنسان قال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني لو واحد ترك هذه ما نقدر نقول له صلاتك باطلة، لأنها سنن من السنة. وهذه السنة منها أقوال ومنها أفعال، زي مثلا كذلك التورك في التشهد والجلوس بين السجدتين، هذه كلها تقريبا ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات والتسبيحات، التسبيح كذلك في الركوع والسجود، وهيئات الجلوس كيف يجلس متورك او مفترش، هذا كله. ووضع اليد على الفخذ في وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب الا ما ذكرناه من المجتمع عليه والمختلف فيه، دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يجيبها ابو حنيفه رحمه الله. ولذلك يقول حتى الطمأنينة ما هي ولا الاعتدال، فتجد الواحد دغري هو واقف، دغري ساجد، دغري قائم، فهذه زي ما يقول تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحب. ولا بد الطمأنينة هذه شيء ضروري، ولكن مع ايه؟ لانه لهم قواعد. ما يقول الركن ما ثبت بالقرآن، والواجبات ما ثبت بالسنة، يعني قواعد ايه يعني تختلف عن اصول الفقهاء الثانية. فالصلاة ايه قال اسجدوا واركعوا واقرأوا ما تيسر للقرآن، اما الطمأنينة ما في القرآن يقول هذا. ولكن الصحيح لا فرق بين ما ثبت في الكتاب وفي السنة من جهة الأحكام الشرعية، فلذلك تجدون ما يقبئنون أبدا. ثم رفع حتى تعتدل فاكتفى بالعلم ولم يذكر الطمأنينة كما ذكر في الجلوس بين السجدتين أو في الركوع. في وجوب القراءة في الركعات كلها وهو مذهبنا كما سبق. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء كان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأل عنه يستحب له أن يذكره. وهذا كثير ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. سألوه يعني الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يعني عن البحر عن البحر، أنا أتوضأ من يعني من ماء البحر لأن ماء البحر نتن ومالح جدا. فلا الرسول أجابه قال هو الطهور ماء الحل ميتة، ثم ما سألوا عن هذا الحل ميتة. فإذا شكوا في هذا هذا من باب أولى وأحرى. فأعطاهم فائدة. وكذلك هذا الحين الأعرابي يعني خرب بعض الأركان، الرسول علمه أركان ما خربها. فقال له كذا تقرأ القرآن وتركع كذا وترفع كذا. وهذا يعني يعني يكون قدوة للعلماء ولطلبة العلم أن إذا سئل عن مسألة وكان السائل يعني في أشياء يعني يهتم فيقول له زي هذا لا يقول له الطهور ماء الحل ميتته. فإذا شكوا في الماء إنه ما هو طاهر الميتة يقول أبدا ميتة زي ميتة الإبل زي كله. فالرسول أعطاهم هذا وكل شيء نجده في البحر ميت لنا أن نأكله. فذلك جاء في الأحاديث قال أحل لنا ميتتان نعم ودمان، حديث كذا أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان هو يعني السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. الكبد والطحال هذا دمه أشد من السائل ومع ذلك حلال. الحلال ما أحبه الله والحرام ما حرمه الله. ليس صريح أحد أن يعني يقول في هذه الأشياء ويستحب أن تكرار إذا تكرر يعني السلام استحباب السلام عند وجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد، وأنه يجب رده على في كل مرة، وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو عليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء. جائز عليك السلام وعليكم السلام. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام. وهذا في فرق يعني بين الجملة الإسمية والجملة قالوا سلاما يعني نسلم سلاما. قال سلام يعني سلام عليكم. مثلا بعض النحوي يقول طيب يعني ما يجوز الكتاب النكرة سلام الثاني هذا نكرة، هذا ما واحد يقول رجل قائم ما يرجو أبدا. فهذا يقول لك هذا فيه معنى الدعاء يعني فيه تخصيص توجد معنى التخصيص. فلذلك يجوز كثير موجود في القرآن يعني سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. أنه لم يؤذن الصلاة وفي أن من أخل ببعض واجبات الصلاة صح ولا يسمى مصليا بل يقال له لم تصل. فإن قيل كيف تركه مرارا صلى صلاة فاتنة، فالجواب أنه لم يؤذن له في صلاة فاتنة ولا علم من حاله، يعني ما يدري بل كنه يعرف بعض الشيء أو ما يعرف، ولكن صحيح أنه جاهل وما طلب. فلو طلب من الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أول مرة كان يعلم الرسول، وهو محتمل أن يأتي بها صحيحة وإن لم يعلمه أو يكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم والله أعلم. وهذا ذكر يعني مثلا الرسول لما خرج للحج حجة الوداع خير الصحابة بين الأنساك الثلاث، وأكثر الصحابة أحرموا بالحج، يعني 95% قالوا لبيك حجا. وممن أحرم بالعمرة والحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلا وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وطلحة المكة. وممن أحرم بالعمرة عائشة، ثم لما وصلوا مكة قال لهم من لم يصل إلى هذه فليجعلها عمرة، أمرهم بإيه؟ بالفصل. وهذا هو تقريبا أصح الأقوال، وإن كان بعض العلماء يرى أن الإفراد بالحج أفضل دائما كالمالكية والشافعية كده يرى وأصح الأقوال. إذا ما ساق الهدي التمتع أفضل، وإذا يسوق الهدي يجوز له أي نسك من الأنساك. هذا إذا كان يعني والله أعلم أنه وقع في إسناد هذا الحديث في مسلم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن أبي عن أبي قال الدارقطني في السجرات، فأنه خالف يحيى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله، فكل من رواه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ولم يذكر أباه. قال ويحيى حافظ يعتمد ما رواه، فحصل أن الحديث صحيح لا علته، ولو كان الصحيح ما رواه الأكثر لم يضر في صحته. وقد سبق بيان مثل هذا مرات في أول الكتاب، ومقصودي بذكر هذا ألا يقتر بذكر الدارقطني وغيره له في استدلالات الله، لأن الدارقطني يعني عنده كتاب يعني انتقد البخاري وانتقد مسلم أحاديث كثيرة يمكن تجي لها 200 حديث. وهو عالم كمان نعم كبير ولكن بعض العلماء يقول أن الأحاديث التي انتقدها على البخاري يعني الحق مع البخاري ما هو معه، والذي انتقد على مسلم تقريبا في أحاديث يعني تقريبا صحيحة يعني انتقاده، ومنها حديث يعني في صحيح مسلم أن الله خلق يوم السبت. الأحاديث الصحيحة كلها أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، هو حديث رواه في مسلم أن الله خلق يوم السبت، يكون هذا الحديث مخالف لكل الأحاديث الصحيحة، هذا محل انتقاد. وكذلك ذكر حديث أن الكسوف في 3 ركوعات. الأحاديث الصحيحة كلها أن الكسوف كان في كل ركعة ركوعين، هو روى حديث كذا يعني في أحاديث تقريبا، وفي حديث كذلك مر علينا في قصة عمرو بن العاص يعني في أحاديث يعني، وهذا والدار الكتمية على كل حال. بعدين هنا ذات باب النهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، لأنه يشوش على الإمام. المأموم إذا يجهر بالقراءة يقرأ الفاتحة جهرا والإمام يقرأ، والقرآن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وفسرها العلماء إذا قرأ الإمام، هذا الإمام أحمد تفسير، إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا لقراءته وأنصتوا. هذا هو تفسير الإمام أحمد في هذه الآية، وليس معنى ذلك أن واحد يكون يقرأ هناك يجب. إنما ما هو واجب أن نستمع له، فإذا واحد استمع له فلا بأس، أو واحد الآن في عصر يقرأ في المذياع، أو شخص عنده تسجيلات لبعض القراء واجب عليه يستمع له، ما هو واجب، فإذا استمع وتدبر فلا بأس. أما كون واجب متى في الصلاة، أما الإمام يقرأ وإنت تقرأ هذا لا معنى. ولذلك هنا باب النهي المأموم عن جهر بالقراءة خلف إمامه ما يجب. إيش الدليل؟ ساق هذا الحديث قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حسين قال صلى بنا، وهنا بنا بمعنى لنا، يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لنا، كما قال في حديث صلى لنا رسول الله بالحديبية، في حديث مر علينا صلى لنا بالحديبية وقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك العالى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها، يعني خالجني معنى نازعنيها، على جريئة يعني نازعني، يعني يقرأ هو هذا فيشوش على الإمام، يمكن بعد ما ذلك ولا يستطيع أن يقرأ. فهم من ذلك أن المأموم إذا قرأ الإمام جهرا يقرأ، وأما في السر لم يفهم منه أنه في السر يقرأ، الذي يفهم من هذا أنه في السر يقرأ المأموم كذا، هذا الذي يفهم من إيه؟ أن المأموم إذا صار سرية أنه يقرأ، الإمام وحنيفة يقول لا ما يقرأ بس يوقف كذا معه. واستدل بحديث يعني قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهو حديث ضعيف يعني تقريبا ما يصح، قال جديا نازع، فهذا الدليل يعني يطابق الترجمة تماما. وكذلك وقال حدثني كذلك محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أبي أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال رجل أنا فقد ظننت أن بعضكم خالجنيها أي ناسعني، فإذا لازم المأموم ما يقرأ أو يسكت. ولذلك يسن للإمام أن يسكت 3 سكتات، السكتة الأولى ليقرأ الاستفتاح والتعوذ والبسملة، ثم بعدما ينتهي من إيه من قراءة الفاتحة ليتوكل المأموم من قراءة الفاتحة، ثم إذا انتهى من القراءة ما حال ما يقرأ ينتهي من السورة ما يقول الله أكبر، يأخذ نفس عشان هذا. وأما سكتين فإنها ثابتة، والدليل على ذلك حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت، فقال أبو هريرة لأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت ما بين المشرق، هذه ثابتة تمام. هذه يعني تقريبا يعني في نفس الحديث هذا تقريبا يعني. بارك الله فيك جزاك الله خير. وقول في هذه الحياة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقد علمت أن بعضكم خارج يعني نازعني. باب كذلك مثلا باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، وهذا تقريبا يعني يعني ان اهل البسملة يجهر بها او لا يجهر، واصح الاقوال انه اذا جهر بها لا يقال له شيء، واذا اسر بها او مره يجهر بها ومره لا يكون يعني تقريبا هذا هو الاحسن، لانه بعض المذاهب مذهب الامام الشافعي لا بد من قراءه بسم الله الرحمن الرحيم، ما يقرا صلاته باطله. واستدلوا باحاديث، منها حديث ابو هريره كان يصلي بالناس ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولما ينتهي يقول اني لاشبعكم صلاه برسول. وهنا احاديث لا يجهروا بسم الله او لا يقرؤون لا في اول القراءه ولا في اخرها، فاذا الجهر جائز، ولا باس ان الائمه في جميع البلاد الاسلاميه مره يجهر بها ومره يسر بها حتى يكون الناس على علم. ولكن تجد يعني في بعض المذاهب يعني في التعصب، والا نفس ابن القيم انا قراته في زاد المعاد يقول لا باس ان الانسان مره يجهر بها، ها مره يجهر بها، يعني لانه هو منصف يعني ما عنده تعصب، يعني حيث الحنابله مثلا العصب ما حد، واحد في بعض البلاد جهر بها يمكن يعزله من الامام، ها ها يمكن يعزل يعني في نجد هناك يمكن هنا شويه ها يسوي شوشره يعني، فما لهم ليه السبب ما لهم حق في هذا. يقول هنا فإيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن مسنة وبشار وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن مسنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذول إيه يقول صلى مع أنس معلوم وعاش كثير يعني عاش مع رسول الله 10 سنوات وعاش مع بكر وعمر وما مات إلا فين يعني يمكن تقريبا 100 يعني سير ها يقول هذول كلهم صلى ما طيب ما كان يقرأ بسم الله مرة هذا ما يقدر يقول ما كان يجهر ما سمعت واحد يقرأ بسم الله يعني جهرا هذا معنى ها يعني ما سمعت منهم واحد يقول لما يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يعني هذا معنى يعني ما كان إذا كان يسر بها ما تتحرك لكن في حديث بعد ذلك يبين إيه يعني هذا قال بعد الحديث الثاني حدثنا محمد بن مسنة حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس لأن قتادة هذا من تلامذة أنس وهو عنده تدليس دعامة قتادة دعامة السنة قال نعم نحن سألناه عن ففهم من ذلك وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ها يعني استفتاح المالكية يقول ما في استفتاح ها بس إيه واستدلوا بحديث أن الرسول كان يبتدئ الصلاة بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب وهذا يسمى على الحكاية وإلا كان من جهة الإعراب لازم يقول بالحمد أن الباء حرف جر وهذا موجود يعني كثير الحكاية في اللغة العربية موجود مثلا دحين نحن نقول سورة المنافق المنافقون وكان على التركيب الإعراب لازم نقول سورة إيه المنافقين سورة المؤمنون التي قد أفلح المؤمن كده مكتوب في المصحف وإلا جهة الإعراب تقول إيه معناه كأنه يقول هذه سورة إيه المؤمنين كده هي لكن الدحين ما هو سورة المؤمنون فإذا إيه على الحكاية فنقول مثلا يعني كأنه يعني لو أردنا إعرابها نقول هذه سورة المؤمنون سورة خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا المؤمنون مضاف إليه مجرور وعلى مجره نعم الكسرة المقدرة على آخره منع مجرور اشتغال محل بحركة الحكاية بحركة الحكاية لأن كده نقراها كده وهنا كان بالحمد لله القرآن إيه الحمد لله لو واحد يقرأ الحمد لله ما يصير يعني على الحكاية نحن يقرأ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وهنا يعني في مسلم في سبحانك الله البخاري لما قرأنا الاستفتاح اللي عنده ما في إيه اللهم باعد بيني وبين خطايا ما جاب هذا ما رواه أنا أتذكر تمام لما قرأنا ما في هذا والإمام أحمد يقول يعني أنا أختار هذا الاستفتاح يعني في الإمام أحمد يقول أنا أختار لأن هذا الاستفتاح فيه إيه تمجيد للرب سبحانه وتعالى والذكر الذي فيه تمجيد لله أفضل من إيه من الذكر الذي فيه إيه يعني سؤال كده هو يقول ولا يعيب يعني على إنسان يقرأ فإذا هذا جائز وفي كذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا منكم إن صلاة فإذا كل جائز وهذا يعني كأنه ما يقول إيه بسم الله يعني هذا دليل على أنه ما يسمى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله بعض العوام نسمعهم خصوصا من البادية ولا إله غيره أنا غلط من جهة الإعراب لأنه لا نافية للجنس إيه؟ إذا كان اسمه نكرة يكون مبني على الفتح. ولا إله كثير من البادية وحديث هذا ولا إله غيره ولا أحد مدري كلهم. لو كان نبهم يعني يمكن تبقى، لكن ما حد يعني كثير يعني هذا. قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وهذا زي بالحمد يعني على الحكاية. وهذا دليل مثلا الملكية يقول أن أن أن المصلي الصلاة لا يتعود ولا يبسمل ولا يقرأ الاستفتاح، كل هذا يقول ما يقايز. ولكن الحافظ حجة على من لم يقرأ، يعني إذا أردنا ننصف السرية ما لا يقرأ لا في الجهر ولا في الهدف، لا في الجهر ولا في السرية، يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا. هذا المذهب يعني المذهب موجود مثلا لو نقرأ أي كتاب من كتب المالكية كرسالة أبي زيد القرواني أو يعني خليل أو غير ذلك من الكتب، بس بغلي الله أكبر بغلي بغلي الفاتح ولكن الأحاديث فيها حجة أنه في أحاديث تثبت أن الرسول كان يتعوذ، وأحاديث أنه كان يقول بسم الله الرحمن، وأحاديث كان يقول إيه سبحانك الله. فالحافظ حجة على، والرسول قال صلوا كما رأيتمونه وصلوا. وكان يستفتحون بالحمد لله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا، إذن لا يذكرون معناه جهرا، فإذا لو أثر ما في شيء. هذا فتقريبا هو يعني تقريبا هذا الذي يدل عليه عن الأوزاعي. وأخبر وهنا ذكر يعني وفي إسنادي قتادة عن أنس، وفي طريق الثاني قيل لقتادة أسمعتم؟ قال نعم، وهذا تصريح بسماعه، فينتهي ما يخاف من إرساله يعني سبق لتدليسه. وقد سبق مثل هذا في آخر الباب بقول يستفتحون بالحمد هو برفع الدال على الحكاية يعني لما نقرأ هذا الحديث كده نقرأ، لكن في غير ذلك لا بالحمد يعني على الحكاية. اسم السجن بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة ومن يراها من، ويقول لا يجهر ومذهب الشافعي رحمه الله والطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر من الفاتحة. واعتمد أصحابنا من قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف، يعني دحين القرآن كله من أول إلى آخره كل ما تغلق سورة بسم الله وكتابتها زي كتابة المصحف الصوصر، هذا ما يكفي دليل يعني ولكن يعني كل الأئمة يعني تجد يعني، وسألت أنا مرة يعني كل أئمة الشافعية كانوا يوجبوا إيش قراءة البسملة ويستدلوا بأحاديث، ولكن أصح الأقوال إنها هي آية من القرآن وآية من سورة النمل وليست آية من سورة التوبة. براءة ما يجب واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تقريبا يعني الأحاديث اللي تدل إلى واجمع أنها ليست في أول براءة وأنها لا تكتب فيها، وهذا يؤكد ما قلناه يجهر بهؤلاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهم من ذلك أنه أوزاعي عن قتادة، وهو حديث متصل هذا كلام الغساني. هذا المقصود كذلك الاستفتاح له أن يقرأ هذا وله أن يقرأ اللهم باعد. فإن أبا هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت وبين المشرق والمغرب، اللهم نقضي من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهنا سبحانك وكل جائز، ومرة يقرأ هذا ومرة يقرأ ما دام ثابت، فهذا تقريبا هو الأحسن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.